الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن أنهينا بفضل الله ورحمته شرحا كاملا لكتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى، أحببنا أن نخصص درسا للكلام عن موضوع من هم أهل السنة والجماعة، خاصة أننا في هذه الأيام قبل يومين أو عدة أيام رأينا اجتماعا في دولة الشيشان، وهي دولة معروفة ضمن الاتحاد السوفيتي، لكن غالبها هي متصوفة من أصحاب الطرق الصوفية والأشاعرة الماتريدية، واجتمعوا طبعا بقوة سياسية، طبعا ضمن الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي لا شك أنه يدعم رئيس الشيشان بقوة، وكذلك هناك دول عربية، بل هي هناك دولة خليجية تدعم بمالها بلا حدود التصوف ومذهب الأشاعرة الآن، وتحتضنهم بل وتحارب الوهابية، ولا تسمح لأي مؤذن أو إمام ضمن أوقافها أو خطبها أن يخطب أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة. بل إني البارحة وأنا أنظر في اليوتيوب رأيت خطبة العيد بحضور بعض كبارهم يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه المذهب الصحيح ويذم ما غيره. وحقيقة سبب فعل هؤلاء ليس دينيا، ما يهمهم هم تصير أشعري ولا سني، يهمهم يظنون أن هذا الإرهاب الذي ظهر في العالم هو سببه دعوة الدعوة السلفية، ومن ثم بجهلهم وحمقهم وقلة عقلهم وخداع أحبار السوء لهم يظنون أن نصرة مذهب الأشاعرة في التصوف أنه سيؤدي إلى إخراج جيل معتدل عاقل. هذا أولا لن يستطيعوا، لأن نور الله عز وجل لا يستطيعون إطفاء أهلهم ولا حق والكفر منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الأمر الثاني أن التكفير ليس منهج للسنة ولا منهج السلف، كما سيأتي أن التكفير هو منهج الخوارج الأشاعرة، مع أن السنة فهم أبعد الناس عن التكفير، بل لا يكفرون العيان إلا إذا قام اليقين على أنه كفر بشروط وانتفاء موانع، لا يعرف هذا عنه. طيب، نأتي الآن إلى الذين زعموا أنهم في مؤتمر الشيشان ومال السنة والجماعة، وذكروا الشاعرة ماتريدية صوفية. صوفية لا نتكلم عنهم اليوم، لأن الصوفية أصلا طور مسخ نشأ بعد ذلك وليس له علاقة بالمذاهب العقدية، ولذلك لا يذكرونه الأئمة، إنما هو انحراف حصل في السلوك، أوله كان عبادة ثم تطور إلى شرك أكبر. وسأذكر الآن تطور مذهب الأشاعرة. أولا، أهل السنة والجماعة هم بلا مرية من كانوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه. وإذا كنا في هذا العصر كلنا ندعي وصلا لليلة، فنقول هاتوا برهانكم، نأتي نحن وإياكم إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة وأئمتنا وأئمتكم اللي هم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، فنأتي بأقوالهم ونحتكم إليها. فالمخالفون لهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، كما سأذكر الآن في كل مسألة سأأتي بقول أبي حنيفة أو مالك والشافعي، ثم أأتي بقول الأشاعرة والسنة. فنحن نقول